قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ عندما نسأله عن إعراب أمعك ماء كم وجها فيها؟ محمد عندك مبتدا وخبر والوجه خبر ومبتدا والوجه الثاني هذا وجه سهل خبر ومبتدا خبر مقدم ظرف تعلم محذوف خبر وماء مبتدا الوجه الثاني فاعل نعم معك ماء ماء فاعل لي معك الذي هو متعلق بفعل محذوف استقر معك ماء وهل العامل هو استقر المحذوف الذي يتعلق به الظرف او الظرف الذي ناب عن استقر الذي عليه جماعة المحققين ان الظرف يعمل عمل الفعل اذا اعتمد عمل الفعل الذي ناب عنه في الاصل ومثله الجار مجرور افي الله شك وجهان. قال فقال امعك ماء؟ فقلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة. وينبغي للشخص إذا أراد المذهب أن يبعد حتى لا يسمع له صوت ولا كذلك يجد له من دنا منه ريحا. وهذا من أداب الخلاء أن الشخص إذا أراد الخلاء أبعده كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. وهكذا جاء عنه أنه إذا أراد المذهب أبعد. فهذا أدب من آداب أو من آداب الخلاء. قال ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسي ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث من أدلة المسح على الخفين بشرطه وهو أن يكون أدخلهما قبل على طهارة أدخل رجلي فيهما على طهارة. وأما يكون على حدث يلبس الخفين ويأتي وقت الوضوء يمسح عليهما هذا مسح لا يجزي. فلا بد أن يدخل الرجلين في الخفين على طهارة فهو لا يجوز المسح. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال قوله تعالى إلى الكعبين فالكعبان هما العظمان الناتئان وهما معروفان عند الناس عظمان بارزان ناتئان من جانبي القدمين. قال فالكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي الكعبين من جانبي القدمين. وبعضهم يجعل الكعب هو مؤخرة القدم يقول له كعب هذا ما هو كعب هذا عقب. وأما الكعب فهذا هو الكعب عظم ناتئ من جانب القدم والناس تعرفه ناتئ أي بارز. فالكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين وهما مجتمع مفصل الساق والقدم فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. هذا هو الصواب. فإن ما بعد إلى داخل في المغية وداخل فيما قبله الغاية داخلة فيما تقدم بدليل ما جاءت به السنة حتى شرع في الساق كما في حديث أبي هريرة ثم رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الكعبين داخلان في الغسل فمن توضأ وغسل قدميه ولم يصل بغسله إلى كعبيه فوضوءه غير مجزئ. قال وهما مجتمع مفصل الساق القدم فيجب غسلهما غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. وفرائض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر تعالى ومسح الرأس، هذه أربعة من فرائض الوضوء، ثلاثة مغسولات وواحد ممسوح. ولا يتم وضوء متوضئ إلا بالإتيان بها مع القدرة. قال وفرائض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر الله تعالى ومسح الرأس. اختلف أهل العلم في وجوب النية، فذهب أكثرهم إلى وجوبها، إنما الأعمال بالنيات، فمن غسل أعضاء الوضوء وليس له نية على أن هذا وضوء فهذا ليس بوضوء، وإنما أراد التبرد أو أراد إلى آخر ذلك فغسل أعضاء الوضوء مرتبة كهيئة الوضوء، إنما الأعمال بالنيات. فمن توضأ من غير نية وغسل الأعضاء مرتبة على ما جاء في الكتاب والسنة وعلى هيئة الوضوء فهذا لا يجزي عنه وضوءا، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، لا يشترط أنه يتلفظ النوية تتوضأ، هذا حال عوام نوية تتوضأ، وعلى كل شيء نوية أصوم نوية أصلي على كل شيء نويت نويت، ويتلفظ بهذه النية التي موضعها القلب، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال بعض المتفقهة في بعض المواضع به، أما عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلا يعلم أنه كان يتلفظ بما في قلبه من النية إذا توضأ نويت أتوضأ، وإذا شرع في تكبير الصلاة نويت أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله تعالى الله أكبر، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو نويت أصوم، وإنما جاء عنه في الحج لبيك اللهم حج وعمرة، واختلفوا هل هذا تلفظ بالنية أم ليس بتلفظ بالنية، فمنهم من قال هذا تلفظ بالنسق وليس تلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية نويت الحج نويت أحج، وأما هذا فقال تلفظ بالنسق الذي أراده لبيك اللهم حج وعمرة أو لبيك حجا إلى آخر ذلك إذا أراد الإفراد أو أراد القران كما هو معلوم من الثلاثة الأحوال في المناسك، فحمله بعضهم على أن هذا تلفظ بالنسك ولم يقل نويت أحج، وإنما تلفظ بنسكه، وهذه سنة أن الشخص يتلفظ بنسكه لأن رسول الله تلفظ بالنسك فيرفع صوته بهذا النسك ويتلفظ به، يعني يتلفظ به ويظهر ذلك ويسمعه من هو قريب منه. ومنهم من قال هذا موضع مستثنى من التلفظ بالنية، وهو حال الحج موضع مستثنى من التلفظ بالنية، وما عدا هذا الموضع لا يتلفظ الشخص بما يريد. قال رحمه الله واختلف أهل العلم في وجوب النية، فذهب أكثرهم إلى وجوبها، النية واجبة ولا شك، لأن الوضوء عبادة يفتقر إلى نية كسائر العبادات، وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، والحكم في هذا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وهذه عبادة. وإنما مسائل الطرق هي التي لا تحتاج إلى نية كغسل الثوب الذي فيه نجاسة، فإذا جاءت عليه المطر وبللته وزالت النجاسة التي عليه يكفي، ولا يشترط أنه يغسله وينوي لابد من نية في إزالة النجاسة، لا. قال وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، واختلفوا في وجوب الترتيب، هذه مسائل فقهية يسوقها رحمه الله تعالى، ذكر لنا فرائض الوضوء التي جاءت في الكتاب أربعة، ثلاثة مغسولة واحد ممسوح، ثم ذكر النية هل هي فرض هل هي واجبة، والمقصود بالواجب هنا ما يقابل الفرض، أو قصدي بما يراد في الفرض هنا، الوجوب قد يطلق ويقصد به الفرض، هل هي فرض أم ليس بفرض، فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها والصواب لحديث عمر، وهي تعتبر شرطا في صحة الوضوء. قال واختلفوا في وجوب الترتيب، هذه مسألة أخرى، ترتيب أعضاء الوضوء تقدمت الإشارة إليها، وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تعالى، الوجه، اليدين، الرأس، القدمين، يغسلها مرتبة. فإذا قدم وأخر هل يجزئه هذا الوضوء أو لا يجزئه؟ هذه المسألة المقصودة. كما ذكر الله تبارك وتعالى فذهب جماعة إلى وجوبه وهو الصحيح إلا المضمضة والاستنشاق، فإن أخرهما عن غسل اليدين فلا بأس، بل لو أخرهما عن غسل الأعضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرهما عن غسل الوجه كما في حديث المقدام، أو عن غسل اليدين كما في حديث المقدام رضي الله تعالى عنه، غسل وجه، غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق. فاستدل به من يقول بأن الترتيب مستحب وليس بواجب، وهو قول جماعة كما سيأتي. والصحيح أن الترتيب واجب، فإن رسول الله لم يتوضأ إلا مرتبا إلا المضمضة فأخرها عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بأخذ العبادات عنه. قال وهكذا قال أبدأ بما بدأ الله به، وقد جاءت بداءة ربنا في الوضوء كما جاءت بداءة ربنا في الصفا والمروة، فنبدأ بما بدأ الله به كما نبدأ في باب الصفا والمروة، نبدأ أيضا في الوضوء بما بدأ الله به. وهذا من فقه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا الحديث في بلوغ المرام في الوضوء إشارة إلى ترتيب الوضوء، نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، مع أنه في الصفا والمروة، لكن يسحب الدليل إلى الوضوء أيضا، نقول نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الإجاب كما هو الحال في الصفا والمروة. قال رحمه الله واختلفوا في وجوب الترتيب، وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تعالى تبارك وتعالى فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا قول هؤلاء الأئمة، وروي خلافه عن الأوزاعي وأبي حنيفة إلى استحباب الترتيب، وذكره بعضهم عن مالك إلى أن الترتيب مستحب وتجوز مخالفته، وهو قول داود الظاهري والمزي أيضا الشافعية والمسيب والحسن وعطاء والزهري مكحول، ونسبه البغوي نسبه البغوي للجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن الترتيب ليس بواجب وإنما هو مستحب، فنقله البغوي عن أكثر أهل العلم، واختاره ابن المنذر رحمه الله، واستدلوا بالآية، قالوا الواو لا تفيد الترتيب في لغة العرب، واستدلوا بحديث المقداد كما تقدم معنا. والصحيح أن الآية تدل على الترتيب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الصفا والمروة نبدأ بما بدأ الله، وهنا كذلك القرينة هي التي هي تحكم في الواو، لكن عند الإطلاق فهي لمطلق الجمع في العامل فقط، جاء زيد وعمر لمطلق الجمع، لكن هناك قرائن تدل على خلاف مطلق الجمع في الواو، وليس منها يستفاد الترتيب أو التعقيب أو المصاحبة من ذاتها، وإنما من القرائن الأخرى، فأنجيناه وأصحاب السفينة مصاحبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مصاحبة، اشتغلان مع بعض. وهكذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ترتيب، فهذه مرتبة تحصل يوم القيامة، زلزال خروج تعجب، فالقرينة هي التي تحكم، وأما إذا أطلقت فهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين أو المتعاطفات في الحكم، جاء زيد وعمر جمعت بينهما في المجيء الحكم، ولكن هناك قرائن تحمل عليها الأشياء التي ذكرت، ترتيب والتعقيب والمصاحبة. قال رحمه الله واختلفوا في وجوب الترتيب، وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. واحتج الشافعي بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا إذن فقه الشافعي استفاده الحافظ في بلوغ المرام. واحتج الشافعي بقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به. إذن ما في البلوغ استفاده من الشافعي رحمه الله تعالى في ذكر حديث نبدأ بما بدأ الله به في كتاب الوضوء. هذا فقه دقيق والله، وهذا يدل على استنباطات وعلى علم وعلى غوص في معاني الأدلة والاستفادة منها. قال واحتج الشافعي بقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، كذلك الوضوء. فإن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ونبدأ بما بدأ الله به، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به في الوضوء أيضا. في الأدلة حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أحاديث كثيرة أصح من هذا الحديث الذي ذكره حديث المقداد، وليس في حديث المقداد إلا تأخير المضمضة والاستنشاق فقط. فنبدأ بما بدأ الله به كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وبدأ بالصفا والمروة. قال وكذلك هنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه، فيجب علينا أن نبدأ فعلا بما بدأ الله تعالى به ذكرا. أجمل هذا الفقه. وذهب جماعة إلى أن الترتيب سنة، وهو قول من سمعت الأوزاعي، قول أبي حنيفة، قول المزي من الشافعية وداود بن المسيب. قال وذهب جماعة إلى أن الترتيب سنة، ومن الذي نسبه إلى الجمهور؟ المصنف المفسر البغوي رحمه الله. قال وذهب جماعة إلى أن الترتيب سنة، وقالوا الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب، أي للجمع في الحكم لا للترتيب، فلا تفيد أن ما بعدها يعني يحصل ب أو يحصل بعد ما قبلها، فلا تفيد هذا الترتيب كما تفيد الفاء جاء زيد فعمر، فعمر في المجيء بعد زيد، لأن الفاء تفيد هذا. أما الواو فلا تفيد أن ما بعدها حصل يحصل أو حصل بعد ما قبلها، هذا لا تفيد الواو إلا من قرينة. وقالوا الواوات المذكورة في الآية للجمع التي تقدمت معكم آية الوضوء من المائدة للجمع لا للترتيب، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واتفقوا على أنه لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان، فلو أعطى المساكين قبل الفقراء أو أعطى العاملين أو أعطى المؤلفة قبل يعني أحد الأصناف المذكورة لجاز هذا وساق هذا، لأن الواو لا تفيد الترتيب بإجماع العلماء في هذه الآية. وأما من حيث الواو هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب، هذا قول أكثر أهل العلم الذي ذكر أنها لا تفيد الترتيب، ونقل الإجماع عليه ولا إجماع. فهذا الآية يستدل بها هؤلاء الذين يقولون باستحباب الترتيب وعدم إيجابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو قدم وأخر بين الأصناف الثمانية التي جاءت في التوبة لجازة بالإجماع ما فيه مانع. واتفقوا على أنه لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان، ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان، وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا. هذا جواب سهل مختصر ومفيد، هذا هو الصواب، لا بد من الترتيب في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان، لكن نقل عنه مراعاة الترتيب في الوضوء، فلا يتعارض الأدلة بعضها ببعض ولا تضرب بعضها ببعض، فهذا شيء وهذا شيء آخر. والسنة شارحة للكتاب ومبينة له. قال وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا كما ذكر الله تعالى، وبيان الكتاب يؤخذ من السنة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والسجود الركوع قبل والسجود بعد لا شك. وبين السنة كيفية الركوع وكيفية السجود، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. لما قدم ذكر الركوع على السجود لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إلا ذلك، كذلك أيضا ما ذكر في الوضوء. لما قدم ذكر الركوع على السجود لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إلا كذلك، فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة، كذلك الترتيب هنا. انتهينا من هذا الذي ذكره، فأخذنا ثلاث مسائل أو أخذنا مسألتين، من يعيدهما؟ تتعلق بالوضوء. تفضل. مسألة النية في الوضوء، صحيح أنها شرط في صحة الوضوء، أحسنت. مسألة الترتيب، أحسنت. والصحيح أنها واجبة إلا المضمضة والاستنشاق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن غسل اليدين. والترتيب بين العضو الواحد الذي يتركب من جزئين لا يشترط، أحسنت. ولكن هذه السنة، ينبغي للشخص أن يرتب بين العضو الواحد من أعضاء الوضوء الذي له جزئان، يرتب بين اليد اليمنى واليد اليسرى، وإن غسل اليسرى قبل اليمنى أجزأه. وكأنه نقل إجماع في هذا أنه يجزئ، ولكن خلاف السنة. وهكذا ما استفدناه ما ذكر رحمه الله من فرائض الوضوء، وأنها أربعة في الآية. وهكذا استفدنا فقه الشافعي شيئا من فقهه العظيم رحمه الله تعالى في الجمع بين الأدلة والاستدلال، أو الاستدلال ببعض الأدلة التي جاءت في بعض المواضع على مسائل أخرى من مسائل الفقه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ورسول الله قال: نبدأ بما بدأ الله به. وهكذا أيضا الوضوء، فإن الله بدأ بالوضوء مرتبا، فنبدأ كما بدأ الله به أو بما بدأ الله به إلى هنا. قال ابن القيم: لم يثبت حديث صحيح ولا ضعيف في التلفظ بالنية البتة. نعم، بقي معنا مسألة النسق، فهل هذا تلفظ بنية أم تلفظ بنسق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال: يسلم عليكم وعلى الطلاب أبو همام الذي في قصيعر، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام.